الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. الشماتة هي أن تفرح بما يسوء عدوك، أن تفرح بما يسوء عدوك. والمقصود بالشماتة المنهي عنها هنا أن تفرح ببلية تنزل بأخيك المسلم. قد يكون يعني بينك وبين أخيك المسلم يعني عداوة وبغضاء ووحشة، فإذا بلغك أو رأيت بأنه نزلت به بلية أو مصيبة تفرح بذلك، تفرح بذلك، وقد تذكر يعني بلسانك كلاما يعني يدل على فرحك بهذه المصيبة وبهذه البلية التي نزلت بأخيك المسلم. كأن تقول مثلا إذا نزلت به مصيبة، تقول مثلا كما نقول احنا بالعامية يستاهل، الشافيه يستاهل. هذه هي الشماتة، هذه هي الشماتة بالمسلم. وهذه الشماتة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب منهي عنها، منهي عنها. لماذا؟ لأنها تنافي مقتضى الأخوة الدينية الشرعية. فكما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. ومقتضى هذه الأخوة الإسلامية الدينية الشرعية أنك تفرح لفرح أخيك وتحزن لحزن أخيك، هذا هو مقتضى الأخوة الدينية الشرعية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا نزلت بك مصيبة أخي المسلم، هل ترضى أن يفرح أخوك بذلك؟ لا شك أنك لا ترضى بذلك، لا شك أنك لا ترضى بذلك. بل إذا نزلت بك بلية ومصيبة وحزنت، فإنك تحب أن يشاركك إخوانك المسلمين في هذا الحزن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو يعني حال المؤمنين، أنهم كالجسد الواحد، وإذا نزل بأحدهم ما يحزنه وما يؤلمه فإن الكل يعني يحزن ويتألم. وأما أن يحزن أخوك المسلم وأنت تفرح بذلك، وأنت تفرح بذلك وتتشفى بذلك، فهذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء، وهذا يتنافى كما قلنا مع الأخوة ومقتضيات الأخوة الدينية الشرعية. ولذلك أراد الإمام النووي رحمه الله بهذا الباب أن ينبه على أن يعني هذا الخلق وهو الشماتة، أن تشمت بأخيك المسلم وأن تفرح ببليته وبالمصيبة التي تنزل عليه، بأن هذا الخلق منهي عنه، بل هو من أخلاق المنافقين كما سيأتي. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله كعادته تحت هذا الباب يعني بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية ذكرها النووي رحمه الله في هذا الباب لأن هذا الخلق وهو الشماتة بالمسلم يعني يتنافى مع مقتضى الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية. وهذا سبق يعني شرحه وبيانه، إنما المؤمنون إخوة. ثم ذكر بعد ذلك آية النور، قال: وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور في سياق قصة الإفك. قصة الإفك يعني لما اتهم المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اتهم المنافقون عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا وبالفاحشة، ذكر الله جل وعلا في سياق تلك القصة هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فمن صفات المنافقين أنهم يعني يحبون أن يشيع في المؤمنين يعني ما يؤذيهم وما يضرهم وما يحزنهم، كالفاحشة مثلا، كالفاحشة مثلا. فالمنافق يعني يفرح إذا يعني حدث للمسلم يعني شيء يعني يدخل على أو يدخل على المسلم يعني الأذى والضر والحزن ونحو ذلك. هذه هي صفة المنافق. ولهذا ذكرت آنفا بأن الشماتة بالمسلم يعني من صفات المنافق. فالمنافق هو الذي يفرح، هو الذي يفرح إذا نزل بالمسلم ماذا؟ بلية ومصيبة. فأنت إذا شمت بأخيك المسلم فإنك تتشبه بهذا المنافق والعياذ بالله. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله، الله تعالى أعلم، هذه الآية في هذا الباب. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب يعني حديثا فقال: وعن وثيلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أولا هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، لأنه من رواية مكحول عن وثيلة، وهو منقطع كما قال بعض أهل العلم. إذن فهذا الحديث لا يصح سنده لانقطاعه وعدم اتصاله. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث فيقول النووي رحمه الله: وعن وثيلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك. إذن فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم أن يشمت بأخيه، وأن يظهر يعني ذلك إما بلسانه أو بفعله، لأن هذه الشماتة كما قلنا يعني تنافي مقتضى الأخوة الدينية. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الشماتة يعني تؤذي المسلم، يعني المسلم إذا أصابته مصيبة وبلية وشمت به وعلم بذلك أو بلغه ذلك، فإنه ذلك يعني يزيده ماذا؟ يعني يزيده حزنا ويؤذيه ذلك أشد الأذية. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميعاد ربه سبحانه وتعالى ثم رجع فوجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، وجد بني إسرائيل قد وجدوا عبدوا العجلة، وكان قد ترك أخاه هارون مع بني إسرائيل. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب أخاه هارون، وأمسكه يعني من شعره ولحيته، حتى قال له أخوه هارون: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: لا تشمت بي الأعداء، لأن هذه الشماتة يعني تؤذي المسلم. ولهذا طلب من أخيه موسى أن لا يشمت به الأعداء، يعني لا تفعل بي فعلا يشمت بي الأعداء ويضحكون منه ويفرحون به. إذن فهذه الشماتة يعني مؤذية، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء القضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يشمت به أعداؤه، ومن أن يضحك منه الأعداء ويفرح منه الأعداء. فهذه الشماتة يعني تؤذي المسلم وتدخل على نفسه يعني أعظم الحزن والأسى، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يشمت من أخيه المسلم. ولهذا جاء في هذا الحديث: لا تظهر الشماتة لأخيك. ثم يعني جاء في هذا الحديث قوله: فيرحمه الله ويبتليك. فيرحمه الله ويبتليك، يعني بئس أو رب مسلم تشمت به، يعني رب مسلم تنزل به بلية ومصيبة فتشمت به فيعاقبك الله تبارك وتعالى على ذلك بأن يرفع البلاء عن أخيك المسلم ويبتليك بذلك البلاء. وسبحان الله، احنا في المثل الدارج نقول: يضحك يلحق، ليضحك يلحق. يعني إذا نزلت بأخيك يعني بلية ومصيبة وشمت من ذلك وضحكت من ذلك فقد تبتلى بمثل ذلك. وهذا ذكره يعني غير واحد من السلف والعلماء أنهم جربوا يعني ذلك في الواقع. يعني كم من إنسان شمت من أخيه لكونه يعني أصيب ببلية وبمصيبة فابتلاه الله تبارك وتعالى بتلك البلية وبتلك المصيبة. ولهذا جاء في هذا الحديث: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فيرحمه الله ويبتليك، فهذه من عقوبات الشماتة بالأخي المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. إذن فهذا الحديث يعني حديث عام وعظيم، يعني يدل على أن كل ما في المسلم حرام، كل ما في المسلم يعني حرام، يعني دمه وماله وعرضه المسلم يعني كله يعني حرام. فإياك، فإياك أخي الكريم وأخي المسلم أن تتعرض لأخيك المسلم، يعني لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشماتة. وهذا هو سبب يعني إشارة المؤلف لهذا الحديث. فكل المسلم على المسلم حرام، وهذا يدل على أن يعني هذه الشماتة محرمة لما فيها من النيل من أخيك المسلم، ولو كان ذلك يعني بالقول أو بالفعل ونحو ذلك. فهذا يعني ما أراد المؤلف ورحمة الله عليه يعني بيانه في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا يعني سلامة النفوس والصدور لإخواننا المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.